بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله سبحانه وتعالى على أن جمعنا في هذا المجلس في هذا البيت من بيوته سبحانه وتعالى نتدارس شيئا من شريعته التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبين يدي هذا الدرس أقدم بمقدمات مختصرة لشديد الضرورة إليها. المقدمة الأولى التأكيد على ما أشار إليه وتفضل به شيخنا جزاه الله تعالى خيرا فيما يتعلق بالإخلاص، فإن الإنسان بحاجة دائما في كل لحظة من لحظات طلبه العلم بحاجة بل بضرورة إلى أن يستحضر أهمية الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وذلك لأن طريق العلم طريق لا يصلح فيه إلا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، سواء كان الإنسان متعلما أو معلما لغيره. وكلنا يعرف الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل استشهد فيؤتى به فيعرفه الله تعالى نعمه فيعرفها، فيقول الله تعالى: ماذا عملت بها؟ فيقول: قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. فيقول الله عز وجل: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل آتاه الله علما فيؤتى به فيعرفه الله تعالى نعمه فيعرفها، فيقول: ماذا عملت بها؟ فيقول: تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن وعلمته الناس. فيقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل آتاه الله تعالى مالا فيؤتى به فيعرفه الله تعالى نعمه فيعرفها، فيقول: ماذا عملت بها؟ فيقول: ما تركت مجالا، وكما قال، إلا أنفقت فيه في سبيلك. فيقال: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواد فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار والعياذ بالله. هؤلاء الثلاثة التي أعمالهم في الظاهر هي أصول الخير، الجهاد في سبيل الله وما يترتب عليه من فوات النفس وتعلم العلم والقرآن وبذله للناس والإنفاق في سبيل الله، هذه العبادات الثلاثة التي هي من أصول الخير هي في الظاهر من أكمل ما يكون، لكن لما كانت النية فيها غير سليمة لم يفت على الإنسان حظه من الأجر والجنة فقط، لا، بل انقلب الأمر عليه ضد ما يرجو، فكان ذلك سببا لأن يكون أول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. وهذا الحديث العظيم ينبغي أن يكون نصب عيني طالب العلم في كل لحظة من لحظاته ووقت من أوقاته. ربما قال قائل: بما أن المسألة خطيرة كهذا فإن الحل الناجح أن يترك الإنسان طلب العلم بالكلية حتى يضمن النجاة من هذه الصفة، أول تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. فيقال إنك إن فعلت ذلك فقد حققت مقصود الشيطان في صرفك عن عمل الخير، أغلقت بابا على الشيطان وهو باب الرياء، لكنه دخل عليك من باب آخر وهو باب ترك العمل. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس شرك. فلا حل إلا أن يعمل الإنسان العمل الصالح سواء كان واجبا أو مستحبا، ويعمله لله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: وما المعين على الإخلاص لله سبحانه وتعالى؟ فالجواب أن من أعظم ما يعين على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، بل هو أعظم ما يعين على الإخلاص، أن يستعين الإنسان بالله جل وعلا على تحقيق الإخلاص له. فإنه لا قدرة للإنسان على شيء من أمور دينه أو أمور دنياه إلا بعون الله سبحانه وتعالى له، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فوصيتي لنفسي أولا ولإخواني ثانيا أن يجتهد الإنسان في جميع أوقاته وأحواله، أن يجتهد بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يعينه على تحقيق الإخلاص في سجودك، في صلاتك، في مواطن الإجابة، تحرص وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على الإخلاص. وإذا علم الله تعالى من الإنسان صدق الطلب في قلبه حقق له مراده بإذنه سبحانه وتعالى. وما صفة النية الخالصة في طلب العلم؟ جاء ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله أن ينوي الإنسان أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، يعني تطلب حينما تطلب العلم الشرعي تكون نيتك رفع الجهل عن نفسك أولا، بحيث تعبد الله سبحانه وتعالى وفق مراده، ثم ثانيا ترفع الجهل عن غيرك بتفقيههم وتعليمهم في دين الله سبحانه وتعالى. المقدمة الثانية في فضل العلم، والكلام في هذا يطول جدا، فإنما النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين له عظيم الثناء فيهما وعظيم الترغيب فيهما على طلب العلم. والنصوص، الآيات والأحاديث كثيرة في هذا، يطول المجال بذكرها، كقوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقد ذكرنا في موضع سابق أن هذه الآية تدل على فضل العلم. أولا أن الله سبحانه وتعالى استشهد أهل العلم على أعظم مشهود، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، هذا أعظم ما يشهد به. الأمر الثاني أنه قرنه بهم وبملائكته الكرام، قرنهم به سبحانه وتعالى وبملائكته الكرام، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وثالثا أن الآية لم تذكر الأنبياء، أليس كذلك؟ هل نصت الآية على الأنبياء؟ ما نصت، لأن الأنبياء يدخلون ضمن أهل العلم، فهم معلموا الناس الخير، فحسبك شرفا بالعلم وأهله أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من جملتهم. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديثا عظيما يبين موقع الناس من العلم. تأملوا هذا الحديث العظيم ثم ليسأل كل واحد منا نفسه أين موقعه من هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله تعالى به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير. شبه العلم بالغيث لعظيم نفعه وعمومه. مثل ما بعثني الله تعالى به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها أرض نقية. هذا الصنف الأول، أرض نقية قبلت الماء وأنبتت العشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فانتفع الناس ارتووا منها واستقوا. هذا الصنف الثاني. والصنف الثالث: وكان منها قيعان لا ماء أمسكت ولا عشبا أنبتت. الماء ذهب فلا هي أمسكت فانتفع الناس من الماء، ولا هي قبلت الماء فأنبتت العشب الكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من نفعه الله تعالى بما جاءني به ورفعه الله تعالى، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. هذه الأصناف الثلاثة، الصنف الأول أشبهه من علماء الشريعة من هم؟ الأرض التي قبلت الماء وأنبتت العشب الكثير، يشبه من؟ نعم؟ لا، هو الحديث كله في التعلم بالدرجة الأولى في الانتفاع الشخصي. أشبه الناس بهذا هم علماء الفقه. لماذا؟ كأنهم أخذوا الآيات والأحاديث ثم استخرجوا منها الأحكام الشرعية والأحكام العقدية. مثل العشب، الأرض قبلت الماء وأنبتت من هذا الماء العشب، أليس كذلك؟ والصنف الثاني التي أمسكت الماء، الأرض الأجادب، أشبه العلماء بها هم علماء الحديث الذين نقلوا الأحاديث ولم يكن لهم فيها تفقه، لأن علماء الحديث منهم من جمع بين الفقه والحديث كالإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومنهم من اعتنى بالحديث ولم يكن له نظر في الفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه. أخذ هذا الفقه فنقله لغيره فانتفع به. مثل هذه الأرض أمسكت الماء لم تحوله إلى شيء آخر، لكنها نقلته إلى غيرها فانتفع به. والصنف الثالث أجاد قيعان لا ماء أمسكت ولا عشبا أنبتت. فحري بالإنسان أن يعرف نفسه أين موقعها، هل هو من الصنف الأول أو من الصنف الثاني. وهذه أصناف محمودة أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصنف الثالث الصنف المذموم والعياذ بالله. قد يقول قائل: أنا لست عالما لا من الصنف الأول ولا من الصنف الثاني، لكني أجتهد في طلب العلم. فنقول: إنك إذا سلكت طريق العلم ألحقك الله سبحانه وتعالى بأهله إن كنت صادقا، إما بأن تكون عالما أو يكتب لك من الأجر الأجر العظيم، فلا إشكال أن تكون متعلما، وإنما الإشكال أن تكون جاهلا معرضا والعياذ بالله. وإذا تبين أيها الإخوة شرف العلم على وجه الإجمال، والكلام في هذا يطول، فإن من أشرف العلوم الشرعية، وبالمناسبة إذا أطلق العلم فإنما يراد به العلم الشرعي، إذا ورد ذكر العلم في الكتاب والسنة فإن المراد به العلم الشرعي. أما إذا أريد به علوم الدنيا فإنها تأتي مقيدة، لكن إذا جاءت مطلقة فالفضل إنما هو في العلم الشرعي. ما هو الدليل؟ من الأدلة أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر علم الدنيا قيده، قال تعالى يعلمون، الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ما قال يعلمون فقط، لكن في شأن العلم الشرعي وما يعقلها إلا العالمون مثلا، أولو العلم شهد الله، وهكذا. فالعلم الشرعي، فالعلم المحمود في الكتاب والسنة هو العلم الشرعي، أما علوم الدنيا فهي من أمور الدنيا، إن كان للإنسان فيها نية صالحة بأن ينفع الأمة ونحو ذلك كتب له أجر، مثل تحويل العادات إلى عبادات بالنية. وأقول من أشرف العلوم الشرعية هو علم الفقه. وما هو علم الفقه الذي نحن بصدده؟ الفقه في اللغة هو الفهم، والفهم لا يطلق إلا على الأشياء التي تحتاج إلى نظر وتأمل، أليس كذلك؟ فلا يقول الإنسان مثلا فقهت أن السماء فوقنا، أو فقهت أن النار حارقة، هل هذا صحيح؟ لا، لأن هذا يدرك مباشرة ما يحتاج فقه، لكن يقول فقهت المسألة، لأن هذا يحتاج تأمل وفهم. أما في الاصطلاح عند أهل العلم فإن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، هذا معنى الفقه عند العلماء المتأخرين، معرفة أو العلم بالأحكام الشرعية، لأن عندنا أحكام أخرى غير شرعية مثل أحكام لغوية، الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، هذا حكم، لكن هل هو حكم شرعي؟ لا، حكم لغوي. وعندنا أحكام عقلية، لكن المراد الأحكام الشرعية. من أدلتها معرفة الأحكام الشرعية العملية، عندنا كما مر معنا في أصول الفقه نوعان من الأحكام، أحكام تكليفية، الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، هذه تسمى الأحكام التكليفية، وثمة أحكام أخرى تسمى الأحكام الوضعية، مثل السبب، الشرط، الصحة، الفساد إلى آخره. فالفقه يبحث في الأحكام الشرعية سواء كانت تكليفية أو وضعية، واضح إخوان؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية، لأن الأحكام الشرعية نوعان، لأن الأحكام الشرعية نوعان، النوع الأول أحكام عملية تتعلق بالأعمال وهي مسائل الفقه، وأحكام أخرى عملية وهي النوع الأول أحكام عملية وهي مسائل الفقه، والنوع الثاني أحكام علمية اعتقادية وهي مسائل العقيدة، أليس كذلك؟ الإيمان باليوم الآخر، كل هذه أحكام شرعية لكنها ليست عملية. معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، يعني معرفتك بالحكم الشرعي تكون بواسطة الدليل الشرعي لا تقليدا. ولهذا التقليد الفقهي هو يسمى فقه عند المتأخرين، لكنه في الاصطلاح الأول ليس فقها، وإنما هو ناقل فقه، لأنه لم يعرف ما أخذه من الكتاب، لم يعرف كيف أخذ من الكتاب والسنة. إذن هذا هو تعريف الفقه، معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. أما وصول الفقه، معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها الإجمالية، تعرف القواعد العامة ليست المسائل التفصيلية. إذن هذه هي حقيقة علم الفقه. وعلم الفقه باصطلاح الشرعي يعني يشمل الفقه ويشمل العقيدة، كلاهما فقه. ولهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله سمى كتابه في الاعتقاد، سماه الفقه الأكبر. وكثير من كتب الفقه المتقدمة كانوا يذكرون أمرين، يذكرون الأحكام العقيدة في الأول، ثم يذكرون الفقه العملي ثانيا. من أعظم أو أكثر الأدلة التي توضح شرف علم الفقه حديث معاوية رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث من أكثر الأحاديث التي تبين شرف علم الفقه، ومن أكثر الأحاديث التي ترغب فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلب الفقه والتفقه في الدين جعله علامة على إرادة الله سبحانه وتعالى بعبده خيرا، ليس كذلك أخوان؟ مفهوم هذا الحديث أن من لم يتفقه في الدين، مفهوم المخالفة أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا، أليس كذلك؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عكس ذلك، من لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خيرا. ولهذا هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تبين شرف هذا العلم، ومن أعظم الأحاديث التي ترغب الإنسان فيه. يعني لو أن الإنسان ما طلب الفقه إلا لأجل أن ينال هذه الخيرية لكان هذا أمرا عظيما. طيب، ننتقل إلى المقدمة الثالثة باختصار، وهي نشأة علم الفقه. كيف نشأ علم الفقه العملي؟ هذه الكتب الكثيرة، وهذا الكلام طويل جدا، وفيه دروس خاصة، فيه كتب خاصة، وأيضا لعله يكون في هذه الدورة في أحد اللقاءات الاستضافات العلمية يكون استضافة عن هذا الموضوع. لكن باختصار، النبي صلى الله عليه وسلم نشر العلم ومنه الفقه بين أصحابه رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم منهم من كان فقيها، ومنهم من كان حامل فقه، بمعنى لم يعرف بالفقه لكنه عرف بكثرة الرواية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني الراوي يكون عنده فقه وفهم لكنه نقل هذا العلم إلى من هو أفقه منه فيه فنفع الله به أكثر منه. فالصحابة رضي الله عنهم منهم من كان فقيها ومنهم من كان حامل فقه اشتغل برواية الحديث ولم يكن له نظر في الفقه. ومن أشهر فقهاء الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، هؤلاء من أشهر فقهاء الصحابة، وكذلك من أشهرهم الذين كان لهم تلاميذ وأصحاب أخذوا علمهم منهم، من أشهر هؤلاء ابن مسعود رضي الله عنه في العراق، عبد الله بن مسعود أخذ عنه طلاب كثر علم الحديث، يعني رووا عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه الفقه. وكذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه في مكة، كيف لا يكون فقيها وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أو اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. وكذلك من هؤلاء زيد بن ثابت رضي الله عنه في المدينة، وزيد بن ثابت رضي الله عنه من كبراء فقهاء الصحابة، وهو أيضا ممن أخذ عنه ابن عباس رضي الله عنه. وزيد اشتهر بنوع خاص من الفقه وهو فقه الفرائض، فقه المواريث، قد جاء في حديث ضعيف أفرضكم زيد. فزيد رضي الله عنه اشتهر في علم المواريث. ثم هؤلاء الطبقة من الصحابة نقلوا هذا العلم وهذه المدرسة في الفقه، يعني الملكة والطريقة في النظر في الأدلة الشرعية واستخراج الأحكام الشرعية منها، نقلوا هذه الطريقة إلى طلابهم وتلاميذهم كما قلت ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم. وهؤلاء التلاميذ نقلوها إلى من بعدهم، التابعين نقلوها إلى أتباع التابعين. طيب ربما يقول قائل أين أجد فقه الصحابة؟ يعني أنت قلت إن نشأة الفقه نشأت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأين أجد فقه الصحابة؟ هناك كتب في الفقه الحنفي المالكي الشافعي الحنبلي، فأين أجد فقه الصحابة؟ فالجواب أنك تجده مبثوثا في كتب الآثار، وخاصة الكتب الثلاثة، مصنف الإمام عبد الرزاق، مصنف الإمام ابن أبي شيبة، والسنن الكبرى للبيهقي، ثم بعدهم المحلى لابن حزم. وبالذات الكتب الثلاثة الأولى هذه نقلت الآثار في الأحكام الشرعية وفي غيرها، الآثار عن الصحابة وعن التابعين وتابعيهم، إلى أن جاء عصر أتباع التابعين فكان منهم أئمة في الفقه، من أبرزهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وهو أول الأئمة الأربعة الفقهاء موردا ووفاة، وكذلك الإمام مالك بن أنس. الإمام أبو حنيفة رحمه الله في العراق وتأثر بمدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الإمام مالك بن أنس رحمه الله في الحجاز في المدينة وتأثر كثيرا في مدرسة أهل المدينة وخاصة ابن عمر رضي الله عنه. ثم جاء أتباع التابعين مثل الإمام الشافعي رحمه الله الإمام الثالث، ثم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ووجد فقهاء كثر، لكن هؤلاء الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد الذين اصطلح على تسميتهم بالأئمة الأربعة واصطلح على تسمية مذاهبهم بالمذاهب الأربعة، هؤلاء كتب الله تعالى لعلمهم وفقههم البقاء، بمعنى أنه وجد لهم أصحاب تلاميذ اعتنوا بحفظ علمهم وبثه ونشره بين الناس فاستمر إلى هذا الزمان. وإلا وجد أئمة فقهاء كبار بوزن الإمام مالك لكن اندثرت مذاهبهم، مثل الإمام الفقيه الكبير الليث بن سعد في مصر، ومثل الإمام الفقيه الكبير الأوزاعي في الشام، بل مذهب الأوزاعي في الشام كان هو المذهب المعتمد في الأندلس إلى أن جاء إليها مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله. والكتاب الذي سندرسه هو كتاب مؤلف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على مذهب الحنابلة. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله امتاز بأنه جمع بين علمي الفقه والحديث، فهو من أعلم علماء الحديث وهو من أبرز الفقهاء أيضا، وهذه ميزة تحسب لمذهبه رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله كما قلت هو آخر الأئمة الأربعة ولادة وآخرهم وفاة. ولد الإمام أحمد رحمه الله 164، وتوفي رحمه الله 241، عن عمر يناهز 77. وبالمناسبة من أراد أن يعرف أكثر عن مذهب الحنابلة، مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، عن أبرز علماء هذا المذهب وأبرز الكتب المؤلفة فيه، فمن أهم الكتب التي ألفت في هذا الجانب كتاب المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لفضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله. هذا الكتاب المدخل المفصل من أراد أن يأخذ معلومات متوسعة عن مذهب الحنابلة فعليه بالرجوع إلى هذا الكتاب، ألف في مجلدين. وكذلك قبله كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشيخ بن بدران رحمه الله، مؤلف الحاشية التي معكم. طيب، أنتقل إلى مقدمة رابعة، وهي مقدمة مهمة جدا أرجو أن نستوعبها بشكل جيد حتى ننتفع بإذن الله، وهي مقدمة موجزة في مراحل التفقه. يعني الآن أنا مبتدئ في علم الفقه، لم أقرأ كتابا في الفقه ولم أتعلم في الفقه، فكيف أصل إلى مطلوبي من الفقه؟ ما هي المراحل التي أمر بها مرحلة مرحلة حتى أصل إلى مرادي في الفقه؟ والجواب أن هذه المراحل بحسب تأملي وما يظهر لي والله أعلم هي كما يلي: المرحلة الأولى مرحلة الفهم والتصور، مرحلة الفهم والتصور الصحيح للمسألة الفقهية، ماذا أعني؟ يعني أنت الآن تفتح الكتاب مثلا في الفقه تمر بك مسائل فقهية، أليس كذلك؟ مثلا أقسام المياه أول ما ذكر المؤلف في الكتابة، هل تعرف فيها الأدلة والتفاصيل؟ لا، أول مرحلة هي مرحلة التصور والفهم الصحيح للمسألة، أفهم بشكل صحيح ما معنى هذه المسألة الفقهية والمراد بها. هذه المرحلة هي من أهم المراحل في التفقه، وهي تشبه مرحلة وضع الأساسات للبنيان. يعني هل يستقيم من الإنسان يضع الأساسات في موضع ويضع البنيان في موضع آخر؟ لا، صح ولا لا؟ الذي لا يحقق هذه المسألة يشبه من صنع هذا. لماذا؟ لأنه ستكون الأدلة والنصوص والكلام يرد على غير محله. أقرب هذه المسألة، يعني مثلا في الرياضيات في المعادلات، إذا لم يعرف الجزئية الأولى في المسألة تكون باقي المسألة بالتأكيد خطأ، أليس كذلك؟ في الفرائض مثلا، في مسائل المناسخات إذا كانت مرت على بعضكم، إذا لم تعرف أصل المسألة الأولى وأخطأت فيها سيكون كل ما بعد ذلك خطأ ولا بد. طيب، قد يقول قائل وما هو مقدار الفهم الصحيح والتصور الصحيح للمسألة الفقهية؟ بعبارة أخرى مثلا، كيف أعرف أني فهمت هذه المسألة فهما صحيحا؟ ترى كل هذا قبل مرحلة هل هذا حلال ولا حرام وهل هو واجب وهل يجوز، لا لا، هذه مرحلة قبل ذلك، واضح أخوان؟ فالجواب أن ذلك يكون إذا استطعت أن تطبق فهمك هذا على الواقع. أضرب أمثلة يتبين بها المقصود، يعني مثل أول مسألة وردت معنا في الكتاب أو ترد معنا إن شاء الله، هي مسألة أقسام المياه الثلاثة، طهور وطاهر ونجس. قبل النظر في أحكام هذه المياه الثلاثة والأدلة والمذاهب والخلاف، لا، قبل ذلك اعرف حقيقة هذه المياه الثلاثة. كيف أعرف أني عرفت حقيقتها؟ تعرف ذلك إذا استطعت أن تميز في الواقع هل هذا الماء ينتمي إلى الماء النجس أو إلى الماء الطاهر أو إلى الماء الطهور. إما يسألك أحد أو أنت تورد أمثلة في ذهنك، وسنفعل هذا إن شاء الله حينما نأتي لهذه المسألة. مثلا تمر معكم مسألة أحكام السفر الذي يشرع معه القصر والفطر، أو حد السفر الذي يشرع معه السفر يشرع معه القصر للصلاة والفطر. أول مسألة أن تعرف حد هذا السفر، يعني تعريف هذا السفر. كيف تعرف أنك عرفت ذلك أو لا؟ إذا استطعت أن تطبق في الواقع. أسأل سؤال مثلا، هل والله الذهاب إلى الرس يعتبر سفرا؟ هل الذهاب إلى الرياض يعتبر سفرا؟ مثلا في المعاملات يأتي معكم بيع التورق مثلا، تستطيع أن تعرف هل فهمت المسألة أو لا؟ إذا استطعت أن تجيب هل هذه المسألة تعتبر تورق أو لا، بغض النظر عن حكمها حلال وحرام، ليس كذلك؟ هل هذه المسألة تعتبر عينة أو لا، إلى آخر هذه المسائل. فنصيحة لكم أيها الإخوة أن هذه المرحلة تعتنون بها جيدا، لأنها هي الأساس إذا لم يضبطها الإنسان فكل شيء يفعله بعدها لا فائدة فيه. يعني افرض إن شخص عرف أحكام التورق والأدلة فيه ومذاهب الفقهاء إلى غيره، لكن ما عرف حقيقة التورق، ماذا ينتفع؟ هل ينتفع؟ لا، لأنه ينزل هذه المسألة على مسألة مباحة، يأتي إلى مسألة ليس التورق فيقول هذه تورق ثم يقول عليها الأحكام الشرعية ويقع في الخطأ، أليس كذلك؟ ونبدأ أيها الإخوة أنه بعد صلاة العشاء يوجد لقاء علمي مع الطلاب في مقدمة المسجد في مجلس الجامع الأمامي مع المشايخ المشاركين وأعضاء اللجنة في هذه الدورة. أعود إلى كلامي أيها الإخوة فأقول ينبغي أن نهتم جدا بهذه المرحلة وألا نتجاوزها إلى غيرها إلا وقد حققناها. المرحلة الثانية معرفة حكمها وفقا لمذهب معتمد، كما قلت يعني تفقه عبر مثل مذهب الحنفية، مذهب المالكية، مذهب الشافعية، مذهب الحنابلة، على حسب الكتب أو على حسب المذهب المعتمد في بلدك. يعني مثلا عندنا المعتمد هو مذهب الحنابلة، فمهم جدا أن طالب الفقه يتفقه عبر هذه الكتب المعتمدة، ما يأتي يتفقه عشوائي في كتب التفسير وكتب الأحاديث مثلا أو في كتب علماء معاصرين فقط. بعض الناس يقول لا، نحن ننبذ التقييد ونتبع الدليل، يقول كذا صح، فتجده يخرج من تقليد المذاهب المعتمدة إلى تقليد الأشخاص، صح ولا لا؟ يقلد الشيخ فلان وهو يظن أنه أخذ الحكم من الدليل وهو لا، فعل هذا مقلدا. فإذا كان الإنسان لا بد له من التقليد في أول طلب العلم، فكونه يقلد مذهبا معتمدا اعتنى به العلماء وحرروه ونقحوه وأتقنوه أفضل له وأنفع له من أن يقلد عالما مهما كان علمه. إذا المرحلة الثانية معرفة حكمها وفق مذهب معتمد. مثلا أقسام المياه الثلاثة عرفت حقيقتها، تعرف حكمها مثلا على مذهب الحنابلة، حكم الماء الطهور، حكم الماء الطاهر، حكم الماء النجس. عرفت السفر تعرف حكمه، عرفت التورق تعرف مذهب الحنابلة في التورق هل هو جائز أو لا، عرفت العينة تعرف مذهب الحنابلة هل هي جائزة أو لا. واضح إخوان؟ المرحلة الثالثة هي مرحلة معرفة دليل هذا المذهب لها، يعني ما هو الدليل الذي استدل به هذا المذهب الذي تدرسه على حكم هذه المسألة التي تصورتها وفهمتها، ما هو دليل المذهب على تقسيم الماء ثلاث أقسام، ما هو دليل المذهب على حد السفر، ما هو دليل المذهب على جواز التورق وعلى تحريم بيع العينة. واضح؟ طيب، ونبه أيضا إلى مسألة في غاية الضرورة، وهي أن معرفة الدليل أكمل ما تكون وأنفع ما تكون إذا عرفت وجه الاستدلال. أما إذا لم تعرف وجه الاستدلال من الدليل فهو في حقيقة الأمر ليس دليلا لك، بمعنى لما تقول مثلا حكم كذا حلال أو حرام بقول الله تعالى كذا، السؤال المهم طيب كيف دلت الآية على هذا الحكم، وسنطبق هذا إن شاء الله عمليا في الشرح. أما كونك تقول الدليل هو قول الله تعالى كذا، طيب كيف تقول لا أدري، هذا ليس دليلا، هو دليل لغيرك لكنه ليس دليلا بالنسبة لك. أضرب مثالا يتضح به المقال. الآن لو واحد معكم معه رسم تقريبي لموقع ما كروفي، هذا يعتبر دليل للوصول إلى الموقع الفلاني، المكان الفلاني، أليس كذلك؟ هذا الدليل كتب مثلا باللغة الإنجليزية. أنا مثلا ما أعرف اللغة الإنجليزية، هل هو دليل بالنسبة لي؟ أنا أعرفه معي الدليل وحاطه في جيبي، وقد أكون أحفظ المصطلحات لكن ما أعرف معناها. هل أستطيع أن أسير عبره إلى الموقع؟ ما يدلني، لكنه دليل بالنسبة إلى غيري. المرحلة الرابعة هي مرحلة معرفة الأقوال الأخرى. طيب ما هي الأقوال الأخرى في المسألة هذه؟ أقوال الفقهاء، بعد ذلك أقوال الصحابة والتابعين. ومعرفة الأقوال الأخرى أكمل ما تكون أيها الإخوة إذا أخذها الإنسان عبر كتبها المعتمدة. ترجع في مذهب الحنفية إلى كتب الحنفية، في مذهب المالكية إلى كتب المالكية، وهكذا. المرحلة الخامسة معرفة أدلة هذه الأقوال. المرحلة السادسة القدرة على النظر في هذه الأقوال والموازنة بينها. وهذه المرحلة هي من أواخر المراحل في التفقه، ولا يبلغها الإنسان إلا إذا عرف أصول الفقه وعرف كيف يطبقه. هذه المراحل هي التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم. ولهذا الإمام ابن قدامة رحمه الله، ومن كبار أئمة الحنابلة، ألف 4 كتب في الفقه تمثل هذه المراحل. ألف كتاب العمدة وهو مختصر، كما هذا الكتاب الذي معكم مختصر، يذكر فيه رأي المذهب في المسائل فقط. ثم ألف كتاب المقنع في الفقه، زاد المستقنع اختصار للمقنع. كتاب المقنع يذكر فيه في المسألة روايتان عن الحنابلة، يعني قولين عند الحنابلة، واضح؟ ثم ألف كتاب الكافي. كتاب الكافي يذكر فيه الروايتين عن الحنابلة زائد دليل الحنابلة، واضح؟ ثم ألف رابعا كتاب المغني في شرح مختصر الخرقي، وهذا الكتاب يذكر فيه أدلة الحنابلة ويذكر فيه أقوال المذاهب الأخرى وأدلتها ويناقشها ويعرضها. ولهذا هذا الكتاب يسمى موسوعة في الفقه، ويعتبر كتاب فقه مقارن، ليس خاص بفقه الحنابلة فقط. فهذه الكتب الأربعة، العمدة والمقنع والكافي والمغني، تمثل مراحل التفقه. نحن إن شاء الله في هذا الكتاب سنعنى في المراحل الثلاثة الأولى: مرحلة التصور الصحيح، ثم مرحلة معرفة حكم المسألة عبر المذهب، ثم مرحلة معرفة الدليل. وقد نتجاوزها أحيانا إلى مراحل أخرى، لكن هذه المراحل الثلاثة هي الأساسية التي ينبغي أن نركز عليها في دراستنا في هذا الدرس، وأن نتقنها ونعنى بها. وللحديث بقية إن شاء الله في المجلس القادم، نكمل فيما يتعلق بالمقدمات الأخرى وهي قليلة، ثم نبدأ في شرح الكتاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.